when governing وما شابه. فالمجتمع المؤمن مجتمع يثق بنفسه ويؤمن بربه وما شابه، لذلك لا تتناسب خصلة الغيبة والإيمان. ولذلك يجب على الإنسان المؤمن أن يطهر نفسه من درن الغيبة، ولا يسمح لهواجس شياطين الغيبة بأن يسيطروا عليه، لا ينساق ويسترسل في ذكر معايب الناس، لأن الغيبة هي هتك ستر، الغيبة هي هتك كرامة، الغيبة هي افتضاح. ذلك ليس من الخلق الإيماني فضح أو هتك ستر الناس أو الاعتداء على كرامة الناس. ولذلك نحن كمؤمنين يجب علينا أن لا نبقي أثرا لتلك الخصلة، ونطهر أنفسنا ومجتمعنا من تعاطي الغيبة والاسترسال في الغيبة. ولذلك القرآن يطالب المؤمنين بكلمة رفق: يا أيها الذين آمنوا. ولكن حينما ينهى عن الغيبة في ذات الخطاب الذي هو كله الرفق يجب تصوير بشع: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يقول لو جابوا لك جيفة تحب تاكل منها؟ ما تحب، تكرهها، تحرمها على نفسك، نفسك ما عندها إقبال، تنفر. يقول الغيبة مثل أكل لحم الميتة. شلون أنت شوف واحد يأكل لحم إنسان ميت كيف تزدريه؟ يقول هذا إنسان وحشي، إنسان ما عنده ذوق، إنسان ما عنده إنسانية وما شابه، ما تقبلها. يعني شيء لا تقبلها من نفسك ولا تقبلها من غيرك، لكن كيف تمارسها؟ هذا صار يقول إذا أنت ما تقبلها كيف تمارسها؟ بل هذه أشد، إذا ذاك يأكل من جسده أنت تأكل من كرامته، وكرامة الإنسان أغلى من جسده. جسد شيء مادي، كرامة شيء معنوي. ما قيمة الجسد إذا انتهكت الكرامة؟ قيمة الإنسان في كرامته لا في جسده. وكرمنا بني آدم، هذا قيمة الإنسان فيما كرم به. الغيبة هي الأكل من كرامته، انتهاك تلك الكرامة. فهذا القرآن يعبر بهذا، يعبر: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ثم الله سبحانه وتعالى اختتم الآية: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. طريق في مجال للعودة إلى الله لتصحيح ما أفسدت. لا تسترسل في الغيبة، خلاص طب وارجع إلى الله. الله سبحانه وتعالى باب التوبة مفتوح، لا توصد الباب في وجهك ولا تغفل دخول الباب، ارجع. كنا نغتاب ونسترسل ونتحدث على هذا بذا جهتك حرمته، الآن خلنا نقف، بعد ما يحتاج الاسترسال مع هذه الممارسات الضالة. هذا القرآن باختصار زين يحرم غيبة المؤمن ويشبهها بأكل لحم الإنسان ميتا، وهي أشد من أكل لحم الميت، ميتة الإنسان، لأنها أكل لكرامة الإنسان. ومن ثم الله سبحانه وتعالى يفتح باب العودة إلى الله، الابتلاء والتطهير. هذا حرام، كافي عليك، توب، توب إلى الله وعد، وباب التوبة مفتوح. إحنا عندي نقرأ مجموعة من الروايات حتى نستضيء بكلام أهل البيت في الغيبة، حتى نطهر أنفسنا من هذا الخلق الذميم. طبعا قبل ما نذكر رواة، شنو معنى الغيبة؟ تكلمنا بالأمس أن الغيبة مأخوذة من الغيب، يعني ما وراء، خلفه، مو أمامه. الغيبة هي ذكر أخاك المؤمن بما فيه، مو بما ليس فيه. هذا أشد بهتان، أشد يعني غيبة، أشد لأعظم. لكن أدنى درجات الغيبة، أقل درجات الغيبة المحرمة، ها، ذكر أخاك المؤمن بما فيه من خلفه، يعني في ورائه وأمامه، ويكره ذكره بهذا الصفة. فالمؤمن حينما يكره أن تصفه بهذه الصفة وهي فيه، لكن يكرهها لأنها عيب، أنت تذكرها خلف هذا الغيبة. فبالتالي لو لم تعلم أنها فيه أيضا غيبة أشد، إفك. ولما تعلم أنها ليست فيه فهي بهتان. يعني شوفوا، أنت تذكر إنسان بصفة تعلم أنها فيه، هذه أدنى درجات الغيبة. ما عندك علم فيه لو مو فيه، ما تدري. صابون شبه كأنه، هذا إفك، بعد غيبة داخل في الغيبة. تشمل الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وتشمل الغيبة وتشمل الإفك وتشمل البهتان الآية. لا، إذا تذكر بما ليس فيه من عندك، لفقت عندك خلاف وياه وصمت بصفة ليست فيه، هذا بهتان. نقرأ الرواية: من قال في مؤمن ما رأته عيناه، موجودة فيه، وسمعته أذناه، قلبه، فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. شو تذكر المعايب حتى تشجع الآخرين؟ بيقولوا البلوى إذا عم الطابة، إذا هذا فيها العيب وذا فيه وذا فيه وهذا فيه، أنا بعد إذا صار فيه هذا العيب ما خاف، يرجعني راجع شيء فاحشة. غير أن هذا هتك لحرمة المؤمن. وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن الغيبة فقال: الغيبة هو أن تقول لأخيك في دين ما لم يفعل، وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه. أنت تلفق عليه أو لا؟ مو تلفق عليه، لكن الله ستر عليه، أنت بأي حق تتكلم؟ وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد، ما كان مكشوف حتى يقام عليه الحد، أنت جيت تكشفه. من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه من وراءها، الشيء فيه، مو تقولي مو فيه، تقول أنا ندخل فيه والرجل أنا حشيت عليه بس هذا الشيء فيه، أحط له هذا مبرر، وجود العيب فيه مبرر تذكره وتشيعه؟ لا، غريبة. من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس، زين، لكن هنا شنو؟ بس هو مشهورها مو مستور، يعني حال شهر ظاهر زين، شهر ظاهر يمارس هذا المحرم قدام الناس، يشرب الخمر قدام الناس، هذا ما مستور. مستور هذا لا، هذا إذا ذكرته مو كذا. من ذكر رجلا من خلفه بما أرى من خلفه في المغيب، لكن هذا ظاهر للناس هو يظهره. من ذكر رجلا عن الإمام أبي الحسن عليه السلام، من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتابه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته. هاي درجة أعلى من الغيبه تلفيك. إذن إذا الإنسان يجاهر بفعله، وأنا ذكرت بهذا الفعل لم أغتاب، إنه يجاهر بالفعل، جرم جاهر يجاهر. إذا لم يجاهر بالفعل إذا جاهر بالفعل بعد هو الأمور واضحة، ممكن لابد أن نحذر الناس منه، بس إذا ما جاهر بالفعل ما لي حق أنا أظهر هذا أمام الناس. الله ستره، أنا أهتك ستر الله، الله ساتر على عبيده، يعني الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، غفور لهم، ساتر عليهم، والستر هو نوع من الابتلاء ونوع من الرحمة، يستر على هذا رحمة به ويستر على هذا ابتلاء، تشوفه يتراجع ويترك لو لا. زين، إذن إذا كان يجاهر به، إذا كان يجاهر هذا لابد أن نذكره حتى نحذر الناس منه. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس، حتى يحذره الناس. هذا جاهر ويهتك مقدسات الشريعة علنا، هذا هتك لحرمات الشريعة، والله يشرب الخمر قدام الناس عينك عينك، وهكذا بقية الأمور من المحرمات قدام الناس يجاهر بها، هذا مو هتك لحرمات الدين، تحدي. يعني يمكن واحد يرتكب ذنب بس بالسكتة، والعياذ بالله يشرب الخمر لكن بالسكتة حرام، زين، ويظلم نفسه. أما حينما يجهر بشرب الخمر، يعني يقول يا ناس تعالوا اشربوا الخمر، هذا أعظم هتك لحرمة الدين، لمقدسات الدين، مقدسات الشريعة. هذا لابد أن يعرفه الناس، قلت ترى فلان شارب خمر احذروه، لا تزوجوه، لا تآكلوه، لا تشاربوه، فلان قاطعوه، اعزلوه. إذا إنسان يهتك حرمات الناس، يجاهر بهتك حرمات الناس، هذا أيضا لابد أن يحذره الناس. الإمام الصادق عليه السلام قال: رجل لعلي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: أن فلانا ينسبك إلى أنك ضال مبتدع. فقاله علي بن الحسين عليه السلام: ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه. يقول لك فلان قال عنك انت ضال مبتدع، ليش تسوي فتنه؟ شوفوا ليش الامام قال المجلس، ليش تجي تقول في وراه؟ زين، ولا اديت حقي حيث ابلغتني عن اخي ما لست اعلمه، ان الموت يعمنا. بعدين قال: اياك والمرض، موضع الاستشهاد، اياك والغيبه فانها ادام كلاب النار، واعلم أن من أكثر من ذكر عيوب الناس شهد عليه الإكثار أنه إنما يطلبها بقدر ما فيه. اكو ناس يجلس ويا هذا يتكلم وياه يروح ينقل لذاك فلان قال عنك كذا. هذه نميمه نمام في القران سبب فتن سبب مشاكل عن قال عنك فلان وتروح لذاك تقول قال عنك فلان سبب فتن لو لا لهذا وهي في خلفه غيبه. النميمه ايضا من انواع الغيبه. شوف الغيبه تشمل الافك تشمل البهتان تشمل النميمه يعني هالامور كلها تعبر عن شنو عن ذكر شيء في المغيب. المساله ان ادنى درجات الغيبه حرمتها شديده فما بالك في هذه الامور. لهذا الامام سلام الله عليه بعد هذا المقطع هذا نميمه يقول ليش تسوي نميمه أنجي يقول إياك والغيبة فإنها إدام كلاب النار. كلاب النار يأكلوا من جسد هذا الذي يغتاب هذا الذي يغتاب الناس. كلاب النار تأكل تنهش من جسده كما كان ينهش من أجساد كرامة المؤمنين. ومعنى جسد جود الجسد لا تعبير عن تعذيبه. زين وعلم أن من أكثر من ذكر عيوب الناس شهد عليه الإكثار أن شهد عليه الإكثار أنه إنما يطلبها بقدر ما فيه. واحد ما كله يغتاب كله يغتاب هذا دلالة أن هذا الشيء فيه بس يريد شنو يلفقها في الآخرين. ولهذا قلت لا تغتاب خلي إنسانك طاهر خلي الناس تأمنك الناس تعيش بأمان. أنا إذا أغتابك يعني أنت لا تأمنني. إذا واحد يشوف عنده عيب كشف وراح أشعة في كل مكان يعني أنا ما أأمنه. إذا أنا شفت عند واحد عيب ورحت كشفت في كل مكان يعني هو ما يأمنني. الحال أن المجتمع الإيماني مجتمع آمن يأمن بعضه بعضا يثق في بعضه بعضا يكرم بعضه بعضا يعيش أمن وسلام. الغيبة معناته شنو؟ سلب الثقة سلب الأمن. فمو آمن على عرضه مو آمن على كرامته مو آمن على سمعته ما يؤمن. إذا كانت هناك الغيبة يؤمن على سمعته يؤمن على عرضه يؤمن على كرامته ما يؤمن. تشوه سمعته تهتك حرمته ويشوه عرضه وما شابه. لهذا الغيبة إذا امتلاب أهل النار. الإنسان إذا يغتاب ويغتاب دلالة الأشياء فيه. فتليش مثل ما الله ساتر عليك استر على عباده. ولهذا الغيبة هي عبارة عن خروج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان. أنت إذا تغتاب قبل أن تغتاب كنت في ولاية الله. الله ولي الذين آمنوا. ثاني لما يغتاب في ولاية الله أما الذي يغتاب فهو في ولاية الشيطان. الذين كفروا أولياءهم الطاغوت هذا شيطان. لذلك في الحديث عن الإمام الصادق حينما سأله علقمة أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته قال يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. قال فقلت له تقبل مقترف للذنوب تقبل شهادة مقترف للذنوب. المقترف يرتكب ذنوب أنا هذا شفته يرتكب ذنب قبل شهادته. فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليه. كان كلكم أنتم أن أقبل شهادتكم. الله رحيم. إذا ما تقبل شهادة الأنبياء لا تقبل إلا لمن لم يقترف ذنبا لا تقبل إلا شهادة الأنبياء والأوصياء لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق. دون سائر الخلق بقية الخلق يرتكب ذنبا. فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر. حرام تحت لا تحت يرتكب لكن هو من أهل الستر. الله ستر عليه فهو من أهل الستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا. بس أكثر تكبلا يقول إيه تقبل شهادته. ومن اغتابه هذا الإنسان يغتاب بما فيه مو بما ليس فيه. إن هذه أدنى درجات الأمور، أدنى درجات الغيبة. دائما الروايات في ذكر الغيبة تتحدث، فمن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عز وجل، داخل في ولاية الشيطان. هذا مورد الشاهد. فمن اغتابه بما هو فيه فهو خارج عن ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان. نقبل لأنفسنا هذا، أنا لما اغتاب يعني خارج من ولاية الله وداخل ولاية الشيطان. إحنا كل شيء كل اللي نريد نقترب من الله، إحنا بالغيبة نبتعد عن الله، نقترب من الشياطين، بل نخرج من الدائرة الإلهية وندخل في الدائرة الشيطانية. مو قليل يعني، هذا الظلم للنفس كبير. وقع في شباك شياطين، لذلك احنا بحاجة إلى أن بالفعل نطهر أنفسنا عن هذا الخلق الذميم، عن هذا الخلق السيء. هذا الخلق يخرجنا من دائرة الله، من ولاية الله، يدخلنا في دائرة الشياطين، في ولاية الشياطين. مش قليل. تأملوا الحديث، ومن اغتابه مقترف للذنب في نفسه وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عز وجل، داخل في ولاية الشيطان. مش قليل يعني، ذنب كبير. إذا ذات ارتكب ذنب، أنا ذنبي أكبر منه، أكبر من بهذا الذنب، لأن أنا إذا ممكن ذنبه لم يخرج عن ولاية الله. ممكن ارتكب ذنب، ممكن ذنب يخرج إنسان عن ولاية الله ودخل في ولاية الشيطان. أنا لما اغتبت هذا الإنسان خرجت عن ولاية الله ودخلت في الشيطان، فذنبي أعظم له، هو أعظم، ذنبي أعظم. إذا هو هتك حرمة هذا الفعل أو هذه القيمة، أنا هتكت حرمة الإنسان وحرمة القيمة الشرعية، لأن القيمة الشرعية الست أنا هتكتها، مثل ما هو ارتكب حرام هتك حرمة ذيك القيمة، أيضا الستر قيمة، وهتك حرمة الإنسان المؤمن، فعندي أيضا هتك. فلهذا لازم نتعوذ بالله من أن نعيش حالة الغيبة أو ما شابه. من مدح أخاه المؤمن في وجهه قدامه في المجلس ما شاء الله، وإذا افترق عنه واغتابه من ورائه فانقطع ما بينهما من فقد انقطع ما بينهما من العصمة. بينه وبينك عصمة الإيمان، متمسكين بالإيمان. انت لما اغتبت قطعت العصمة، عصمة الشفاعة، نشفع لبعضنا البعض، عصمة الأخوة الإيمانية. لما اغتبت انت قطعت هذه العصمة. ليش اجلس وياه عجل؟ اجلس وياه وامدحه واثنى عليه وبعدين في وراه تعال فش. اسأل الله ان يطهر نفوسنا وألسنتنا من الغيبة وهتك أسرار الناس وستر الناس. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الستر، ممن يستر على غيره حتى يستر الله علينا يوم القيامة. نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة لنا ولجميع المؤمنين. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.